وسهلا وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. هذه الآيات تقريبا ثلاث آيات متتاليات، اللي بعدها أيضا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. هذه الآيات كلها من أدلة صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول له: أنت لم تكن موجودا عندما قضينا إلى موسى الأمر، ولا كنت موجودا في أهل مدين لتسمع قصة موسى وزواجه، ولا كنت موجودا عند الطور لما نادى الله سبحانه وتعالى عند جبل الطور موسى. كل هذه القصص لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا حتى ينقلها كما تعلمون. فالأحداث عموما، الأحداث إما أن يكون إنسان شاهدها أو تنقل له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره الله سبحانه وتعالى بكل هذه الأحداث بدقة وبتفاصيلها، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. إذ هذه الأخبار وهذه الأحداث ما أحد يعلمها إلا من شاهدها وعاصرها ورآها، والنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال بينه وبين موسى آلاف السنوات، فكيف عرف هذا كله؟ إنه الوحي الذي ينقل له أخبار من سبق بأدق التفاصيل. الله تعالى يقول له هنا: ما كنت بجانب الغربي. بجانب الغربي يعني جانب الجبل الغربي، حين أنهى الله تعالى موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملائه، قال: قضينا إلى موسى الأمر. وما كنت من الشاهدين، يعني ما كنت من الحاضرين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. الله تعالى خلق خلائق وأمم وبعد موسى، فتباعد بهم الزمن حتى رسوا ما كان عليه أمر الله تعالى. وما كنت ثاويا، يعني مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حتى تسمع أخبار موسى، ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور، وهو جبل الطور الموجود في سيناء، إذ نادينا يعني موسى ولكن رحمة من ربك. يعني هذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى يخبرك بها لتخبر الناس بهذه القصص فيعتبروا ويأخذ منها الهداية والعبرة، وليعلموا أنك رسول تستطيع أن تعطيهم أخبار السابقين كما تخبرهم بأخبار أيضا اللاحقين. لذلك يا أخواني، من أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالغيب، سواء الغيب الحاضر فيخبر عن شيء لا يشاهده. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرية مؤتة لما أرسل الصحابة، كان يقول: أخذ الراية الآن زيد، ثم أخذها ثم قتل، ثم أخذ جعفر، وتحدث مع الصحابة والمعركة تقام في شمال الجزيرة، وكان يخبرهم بها في نفس اللحظة، حتى قال: ثم أخذها الآن سيف من سيوف الله فتح الله عليه. وفعلا كان أخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه. فكان يخبر في الغيب الحاضر الذي لا يراه، وكان يخبر في الغيب السابق اللي هو مثل قصص الأولين، قصص الأنبياء وقصص بعض الصالحين، وكان يخبر في الغيب اللاحق أيضا. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة، وأخبرنا بأشياء لم تكن حصلت وحصلت بعد ذلك. يعني أخبر مثلا بفتح قسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن، وأخبر بفتوح كثيرة جدا معارك، وأخبر بوجود حتى أشخاص معينين وبأسمائهم. سيأتيكم مثلا من أهل اليمن رجل من بني قرن، وكان يسميه، كان رجلا صالحا بارا بأمه، فمن رآه منكم يأمره أن يدعو له، إلى آخر ذلك من الأحاديث. فمن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالغيب، سواء الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والغيب كما تعلمون بيننا وبين حجاب، لا يمكن لأحد أن يعلم غيب. إحنا الآن إحنا في المسجد لا نعلم ماذا يحصل خارج المسجد، فالغيب من أصعب ما يكون الإنسان يعلمه، لا يمكن يعلمه إلا أن يكون مؤيدا بوحي من الله. ثم يقول سبحانه: ولولا أن تصيبها مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. يقول الله سبحانه وتعالى، يعني معنى هذه الآيات أن كثير من الناس ينتظر عقوبة الله، فإذا نزلت العقوبة قالوا يا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالله تعالى حتى يقطع الحجة على الناس يرسل الرسل وينزل عليهم الآيات والكتب والدلائل، حتى لا يقول أحد يا ربنا لماذا عذبتنا قبل أن ترسل علينا رسولا. ولولا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، يعني حتى لا يقول الناس هذا. فلما جاءهم الحق من عندنا، الآن هم لو وقع عليهم عذاب قالوا يا ربنا أرسل لنا رسولا. طيب، فلما جاءهم الحق، جاءهم الرسول من عندنا، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. بنو إسرائيل اليهود مثلا في المدينة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش حجتهم؟ قالوا لماذا لم يؤتى بمثل ما أوتي موسى، لماذا لم يؤتى كتاب توراة ثاني نفس ما أوتي موسى بالضبط؟ فرد الله عليهم ردا عظيما، قال أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. أصلا ما أتاهم موسى هم كفروا به أصلا، فلو جاءهم مرة ثانية أزداد كفرهم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا. سحران، وفي قراءة ساحران تظاهرا، يعني موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تظاهرا تعاونا، فيقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى كلاهما ساحر، يعني أعوذ بالله، ما زادهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفرا. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، كلا النبيين كافرون. قل فأتوا، يقول لهم الله تعالى، فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أهدى من التوراة وأهدى من القرآن، أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه أخواني قاعدة، الذي لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يتبع هواه، يعني من جاءه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره ونهيه ثم أعرض عن هذا فإنما يتبعها. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبين من الإزار في النار، ما يتبعون. إيش معنى هذا؟ لماذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يكون ما تحت الإزار، أن ينزل الثوب تحت الكعب؟ خلاص، فالإنسان إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فما في حل آخر، اتبع هواه. فهي القضية ما تحتمل أمرا ثالثا، يعني هل هناك مثلا شرع جديد غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك وحي آخر غير وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سماه أيضا ظالم هذا الذي يتبع هوى. يقول المؤلف من فوائد الآيات نفي علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه، أن دراسة العلم بتطاول الزمن. من فوائد الآيات تحدي الكفار بإتيان ما هو أهدى من وحي الله إلى رسوله، لما قال لهم الله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبع. ضلال الكفار بسبب اتباع الهوى لا بسبب اتباع الدليل. الهداية باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر استجابتك لأمر الله ورسوله يكون هداية الإنسان وابتعاده عن اتباع الهوى. بهذا كنا انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا وإياكم بهداه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على